بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. مسلم الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. سبق معنا في رواية أحمد قال: فإنها ترق القلب وتدمع العين. وجاء في رواية حاتم الترمذي قال: فإنها تزهد في الدنيا، يعني زيارة القبور. لكن الإجماع الذي ينقله الإمام النووي فيه نظر، الإجماع الذي نقله الإمام النووي فيه نظر. نقل الإجماع مرة على الاستحباب وهذا من الغرائب، ونقل الإجماع مرة على الإباحة، ونقل الإجماع مرة على جواز الزيارة مطلقا. من نقل الإجماع بهذه الثلاثة؟ نقله الترمذي في جامعه، ونقله ابن عبد البر والحازمي، ونقله الكساني وابن قدامة والقصوري وابن حجر والصنعاني. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن سيرين والنخعي والشعبي كراهة الزيارة مطلقا للرجال والنساء. عن ابن سيرين والنخعي والشعبي كراهة الزيارة مطلقا، حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي، لزرت قبر ابنتي. نحمل على ان هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، نحمل على ان هؤلاء لم يبلغهم الناسخ. فهذا الاجماع ان عقد بعد الخلاف الذي وجد عند المتقدمين، لكن هل تستثنى النساء من النص الناسخ؟ ولذلك المذهب الحنبلي فيه ثلاث روايات: تحريم الزيارة للنساء مطلقا، طيب، ورواية أخرى بالكراهة. ليه؟ لما وجدوا أحاديث تدل على الزيارة صراحة للنساء اضطر بعضهم أن يقول بالكراهة، وبعضهم قال بالإباحة. لما وجد حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت تحج ومرت على قبر أخيها عبد الرحمن ووقفت عنده، وبقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في عند مسلم وغيره: يا رسول الله إذا مرضت عليهم فماذا أقول لهم؟ وبحديث أبي هريرة وحديث ثوبان وغيره في المرور على القبور، وحديث عائشة في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلتي أتى البقيع. فالمرجح جواز زيارة النساء للمخاض، هذا المرجح، ولا دليل على المنع إطلاقا. والنسخ يكون في حق الرجال والنساء معا، النساء يدخلن في خطاء الرجال إلا ما نصت عليه الشريعة وخصت به النساء فيكون على النساء فقط. لا، ليس بسفر حتى يقال فيه محرم، إلا أن يكون في مقابل اختلاط وغيره. نقول في هذه الحالة يجب على المرأة أن يكون معها. قال: وهذا التعليل يرجح أن الأمر الاستحبابي وإن كان واردا بعد الحظر. المرجح ذكرناه أن الأمر بعد الحظ يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، هذا المرجح. احنا قلنا المرجح ما ذهب إليه المحققين من أهل العلم كشيخ ابن تيمية والشافعي وجماعة أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر وقبل النهي. طيب، الآن ينقل الإجماع على استحباب الزيارة، فكيف ينقل الإجماع على استحباب الزيارة والأمر قبل النهي كان ماذا؟ يعني على الأقل يقول هنا القاعدة ذكرتها انخرق. ليه؟ كيف يعود إلى الاستحباب وقد كان قبل النهي على الإباحة؟ هم منعوا من زيارة القبور لأجل ما يقع منهم عند القبور من تسخط وغيره، مر معنى الصحيح. كيف يعود كيف نقول ان زيارة القبور على الاستحباب وقد كان قبل النهي على الإباحة؟ اللي هو الاستحباب يعني؟ لا، ان هي كانها طيب، ما احنا ننتج من الناس ذكركم الاخره ان الامر على الاستحباب، لكن كيف يرجع ياتي على الاستحباب والاصل انه يعود على الاباحه؟ فزروها فجاءت الاباحه. لن ينقل اجماع على الاستحباب من جهه المقام. الإباحة. والآن ينقل الإجماع على استحباب يعني نقول مثلا إن كنتم نهيتكم عن ذلك فزوروها. طيب، ثم انتقل للسنية فإنها تذكر. لا صحيح، يعني عايز تقول ايش يا احمد؟ في احيانا جربت انت كده. طيب حكم الزياره قبل النهي ايه؟ حكم الزياره قبل النهي لا، المرجح ان الزياره قبل النهي لا حكم لها اصلا، لأنها عن براءة الأصلي، فهنا يسلم لنا الدليل ونقول صحيح جاء الأمر من الصلاة، والأمر لا يكون إلا على الوجوب إلا نجد له صارخ، وقد وجدنا قرينة تدل في آخر الحديث على الاستحباب، والزيارة قبل النهي لم يكن لها حكم في الشريعة أصلا. صحيح؟ صحيح؟ يبقى ليس يعني حتى قول المؤلف هنا وإن كان يرجع بعض الحظ على ما كان عليه، نقول لأن حكم الزيارة قبل النهي ليس لها حكم أصلا، لم يرد بها حكم في الشريعة، وإنما نبقى على البراءة الأصلية. نعم، بالضبط الشرعي، يعني لا يجوز لها أن تأخذ بيد لبس الشرعي، لا يجوز لها أن تأتي بقبره وتتسخط وتدخل من الألفاظ ما تأثم به، لا، وإنما زيارة المقابر يدعى للميت. نعم صحيح، ويضطرب الإنسان بأنه سيصرع مثل هذا المشروع يوما ما ويدخل في هذا المدخل، لا مانع. أما غير ذلك يا أخي ضعيف حديث لعن الله وغلقه ضعيف. قال بلا سفر لعدم نقله، وللحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني لا يجوز السفر الذي تشد فيه الرحال من أجل تعظيم الأماكن واللقاء. السفر الذي يكون من أجل تعظيم مكان ما أو بقعة ما لا يجوز رحال ولا حتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما السفر لغير تعظيم البقعة والمكان كالتجارة صلة الرحم وغيره فهو جائز. إذا نتقيد هنا في الحديث بالمعنى، إيه؟ إيه؟ إيه لا معنى، لا معنى. ما احنا بنقوله احنا نقيد حزب ايه؟ كل سفر يراد به تعظيم مكان او بقعة فمحرم الا الى الثلاثة مسائل. لو قلت لأحدكم الآن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل، هذا الاستثناء مفرغ ولا غير مفرغ؟ استثناء هنا متصل ولا منفصل؟ طيب ما حد المتصل وحد المنفصل؟ أحسن، والمنفصل مفرق. طيب هل الحديث في مستثنى منفصل منه؟ لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا اللفظ الذي ذكرته الآن موجود في مسند أحمد بن مالك، قال لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا ضعيف. لكن هنا نصل نقول لا تشد الرحال إلا إذا ليس في الحديث إيه صحيح، إذا هذا استثناء مفرغ منقطع، لا ليس متصل كده. انت تحفظ القاعدة، الاستثناء المفرغ لا يجوز تخصيصه ولا يصح تخصيصه عند أهل العلم، الاستثناء المنقطع لا يصح تخصيصه. فلما الناس يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد نقول هذا عام لأنه مفرغ ولا يصح تخصيصه بأي حال من الأحوال. إذن لا يجوز شد الرحال من أجل زيارة بقعة أو مكان ومن أجل تعظيمه إلا إلى ثلاثة مساجد بما فيها من الفضل. قال وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ شوف يحتمل أنه خاص بالرجال. طيب هل أتى بدليل الاحتمال؟ لا. إذن لا دليل على الاحتمال الذي ذكره المؤلف، لو كان جاء بالاحتمال كنا ردينا عليه. قال فدار بين الحظر والإباحة، يقول هذا لو صح الاحتمال الذي ذكره المؤلف. قال فأقل أحواله الكراهة، ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا لعن الله زورات القبور، هذا في إسناده أبو صالح، وأكثر المحدثين على أنه مولى أم هانئ وهو ضعيف بالاتفاق. إذا الحديث لا يصح الاحتجاج به. قال فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة. بقي طب فين دليل الكراهة؟ يعني الآن الحديث نسخ، نسخ في حق الرجال والنساء سواء ولا في حق الرجال فقط؟ حق الرجال سواء، مش كده؟ فين بقى دليل الكراهة اللي هو في النساء؟ أتمنى الحديث لو صح الحديث على نسخ الزيارة. ها؟ إلا يعني الآن أحاديث الصحيحين حيث عائشة وغيرها وحديث هريرة وثوبان وغيره حديث لا الله ظهره يخاوم هذه الحديث، لا يمكن، لا يمكن. متى يكثرنا من درجة الخبوء؟ يكثرنا من درجة الخبوء يعني يكثرنا من درجة الخبوء ويورينا مثلا ميت مدى بالضوابط الشرعية هاتي فلا نهي أصلا من حديث ضعيف يؤخذ منه ولا يتكلم اعتباره بعيد، لا يتكلم اعتباره عند أهله. ومثلا إذا شفنا الميت هل يسمع خطرة الأحياء لنا روحي لك على رسالة لمحمود شكري ألوسي صاحب التفسير صاحب الله المعاني. لي رسالة اسمها إعلام السادات بعدم سماع الأموات وحاجات الشيخ الألباني وعلى القليل، وأذلت فيها بالأدلة الصحيحة الصريحة أن الموت لا يسمع إلا في موضع مخصوص، وهو والله لا مش شنقيطي، يعني يرد على كلام الشنقيطي في التقرير انه يمكن المجال له الاعجاز امتناع المجال للشنقيطي للرساله، ها امتناع المجال في المنزل للتعبد والاعجاز حوالي 10 ورقات ينكر فيها وجود المجال في القران، والجمهور يسمعون الموتى بالمجال. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا السلام وما انت بمسمع من في القبور. هذا مخصوص يا اخي، هذا مخصوص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصحابه، قال عمر يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انتم باسمع لما اقول لهم الآن فقط، وهذا من أجل التأكيد. فالآن جاءتنا نصوص كلها عامة عموم. السلام هذا دعاء، السلام عليكم، هذا دعاء، دعاء أنت تدعو للموتى بالسلامة والعافية بعد الموت بأن يرحمهم الله تبارك وتعالى من النار. فأين الدليل على سماع الأموات؟ طيب وفي الصحيحين لما قال صلى الله عليه وسلم إن الجنازة إذا حملت على أعناق الرجال فإن كانت صريحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها. لو كان الميت يسمع إذن يلقن بعد الموت ولا لا يلقن؟ يعني يقال له يا عبد الله يأتيك ملكان أسودان غليظان منكر ونكير يقولان لك من ربك؟ فقل ربي الله. يصلح هذا وينفع ولا ما يصلح؟ والحديث موضوع في توقيع الميت. فياخي الميت مجرد موته انقطع عن هذا العالم، لا يعلم فيه شيئا البتة، ولا دليل يدل على سماع الموتى إلا قليبا فقط، وهذا موضع مخصوص فقط. ويعني ولعل قرع النعال له تأويلات أخرى عند أهل العلم. لكن هذا يمثل له دخل القبر ويراه. طب هذا أمامه يخاطبه داخل القبر؟ لا يا خارج القبر. طب وما تقول في قوله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور؟ يا طيب، وبعدين دي نكرة في سياق النفس. وما أنت بمسمع من في القبور؟ ما طيب فين الدليل؟ تخصيص بالكفار. ما هو ده المجاز اللي ذكره الجمهور ان خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يصل الى قلوب المشركين. لكن الان لما ربنا يقول له وما انت بمسمع من في القبور. صحيح. وزي قلنا يوسف. صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالسماء، وإلا ما وكل الله تبارك وتعالى به ملكا كلما سلم عليه أحد من أمته رد عليه روحه فرد عليه السلام. كان الأولى أن يصل. لا، لا يصح في سماع القبور إلا في سماع الموتى إنهم يسمعون إلا قليل بد، وسمع خفق النعال على تأويل، وسمع خفق النعال على تأويل. أما بقية النصوص جميع النصوص فهي تدل على أن الموتى لا يسمع. أما وجود القرآن في وجود المجاز في القرآن فهذا كلام باطل، لا مجاز في القرآن قط، ويكفي في المجاز أنه نفي للحقيقة. حتى قيل من أراد أن يطبق المجاز على القرآن لابد أن يكفر أولا، عشان تطبق الآيات الآن تأتي بالقرآن وترى هل فيه مجاز ولا لا. إيه هو المجاز يا جماعة؟ لابد راح فيكم يعني إيه مجاز؟ لا، اللي يقولون الآن بسماع الموتى والمجاز وغيره، هل هو يعرف معنى المجاز إيه الأول؟ ولا هو خدها مجاز كده وخلاص وانتهت القضية؟ لا، يعني المجاز يعني ها بس كده؟ سماع لفظ غير موضع له ها؟ مع قرينة، مع قرينة مش كده؟ إذا لابد يعني أقوى ما يضرب به المجاز. إن صحيح، لو قلت لي رأيت أسدا يركب فرسا وقلت لك أنت كذاب لا يقال لي أخطأ، لأن الأصل في الخطاب أن يكون على الحقيقة، هو ده الأصل. تعمل ايه عشان تطبق ايات القران؟ ما تستغفر اول، وبعدين تمسك الايات كلها كده ايه ايه من اول بقره لاخر القران، كل ايه تقراها وتنفيها، ان صح النفي فهي مجاز، وان لم يصح النفي فهي حقيقه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ جدارا يريد ان ينقص، كنت تقول لا الكلام ده رب غلط. الجدار ليس له إرادة، بل لا يريد أن يقع، هذا كفر صريح. وطبق عليه بقية الآيات، ربنا يقول كذا وانت تقول له لا، كفر ومحض، نفي الحقيقة. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام لما في الصحيحين سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، هل هذا نفي الوجود؟ انتبهوا يا جماعة، لأن هذا الحديث من أقوى ما يضرب به طاغوت المجاز. ليسوا بشيء، الدنيا فيها كان صحفا يأتي، فكيف ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الصحراء وهم موجودون؟ ما يفعلونه لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام نفى الأصل ولا نفاهوش؟ طب هل هذا مجاز ولا حقيقة؟ طيب قضية اعترض بها على من قال لأن المجاز نفي ها للحقيقة. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم نفى حقيقة القرآن ولا موجودين؟ موجودين. يكفي في المجاز أنه نفي للحقيقة، يعني تكذيب لله تبارك وتعالى في القرآن، نفي للحقيقة. تقول هذه الآية ما خاطب الله تبارك وتعالى بها خلقه على الحقيقة، على المجاز. المجاز زي كذا، مجاز كذا. ثم تعالى ده في مسألة أسوأ من دي، هل تستطيع أن تثبت أن العرب وضعت هذا اللفظ أو لم تضعه، وضعته حقيقة وضعته مجازة؟ تستطيع؟ مسألة دي عند أهل العلم بسموها بمسألة الما ورائيات، مسألة الما ورائيات. ما ورائيات يعني ما قبل الوحي، هل تستطيع أن تثبت بإثنان ما كان قبل الوحي؟ قد بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تستطيع. تقول العرب وضعت لفظ القمر للجميل مجازا مثلا، طيب هات ما يدل. تقول هذا قبل الوحي، طب عندك ما يدل على هذا؟ لا، سموها يعني قالوا لي مسألة تكاد تكون بالمستحيلة، هي مسألة ما ورائيات. ما وراء الوحي لا يمكن إثبات كده، وإن كان ابن جني على خلاف جميع أهل العلم يقول الأصل في اللغة المجاز وليس الحقيقة، وكان الإمام النووي بيدرس عليه بعض كتب اللغة وتأثر بالمجاز من ابن جني. الأصل في الكلام الحقيقة. لا يقال نؤول عدم سماع الموتى أن المشركين لا يصل إلى قلوبهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام باطل لا يصح لا. طيب ومن باب أولى يا أخي لو كان يسمعون، لماذا لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمه لما زار قبره؟ ما كانش نظيفه. المسألة دي أنا كنت فيها بحث طويل ومليته لإخوة من حوالي سنة تقريبا، وذكرت فيها أدلة كثيرة جدا، لعل ما ذكرت الآن 1% من الأدلة لا ذكرتها في البحث، 1%. من أئمة عندنا على المآبش يعني قالوا بأن أبو أم النبي مات على الفطرة، واستدلوا يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمه فأحيا الله عز وجل له فأمنت به ثم جزموا يعني. خلاصة المسألة دي السيوطي رحمه الله تعالى له سبع مؤلفات في أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الله تبارك وتعالى له أمه وأبيه ونطق بالشهادتين مع شبه إجماع لأهل الحديث على أن الحديث مكذوب، بل السيوطي نفسه يضعفه. هذا الحديث لا يذكر ضعف أبو حاتم والدارقطني والبيهقي وغيرهم من فحول أهل العلم، ولم يصححه إلا النذر اليسير جدا كالسيوف، يعني وصل به التصوف إلى هذه الدرجة، وجعل يجمع في السبع مؤلفات ما هو من جنس كما يقال المنخنقة والموكوذة والمتردية والنجوة، ما جاء بشيء يعول عليه إطلاقا، وسبع مسميات تحت نص واحد، اللي موجود في مسالك الحنفاء هو اللي موجود في الشفاء هو اللي موجود في غيره هو وهكذا، فلم يقل بهذه المسألة إلا الصيوف وليس له فيها مستند، بل الذي عليه جماهير أهل العلم أن والدي صلى الله عليه وسلم مات كافرا ولم تكن هناك فترة بين عيسى ومحمد على المرجح، بل كانت حنيفية إبراهيم عليه السلام موجودة، دل على حديث زيد بن عمرو بن نفيل، ودل عليها حديث صحيحين أبي هريرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قبر لبني النجار وجعلت البغلة تقفز فقال من دفنتم ها هنا؟ قال يا رسول الله هذه مقابر لبني النجار في الجاهلية، قال إنهم لا يعذبون ولولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب أهل القبور. والله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول فكيف يعذبون. وقال في الصحيحين حيثما مراك بقبر قرشي أو دوسي أو فبشره بالنار، بالنار. وفي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أمام البيت حيثما مرق بقبر كافرين فبشره بالنار، قل أبشر بجهنم وبئس المصير، وهل يشتاق ما يسمعه؟ لا يشتاق. وقال حيثما مررت بقبور المشركين فمر بها وأنت حاسر الرأس، لا يشترط. وقال إذا مررتم بقبور المشركين فأسرعوا لئلا يصيبكم ما أصابكم. فهل نأتي بأدلة تحتمل ونعارض بها أدلة صحيحة؟ لا، عندنا قاعدة رد المتشابه إلى المحكم، عندك أصل محكم، كل ما يقع معك من متشابه وانت مغمض تريح نفسك وترد للمحكم وتأخذ حكم المحكم وتحطه على حكم المتشابه. يعني الآن يا جماعة لو قلت لك مثلا صلاة الجماعة في المسجد حكمها ايه؟ ها؟ الواجبة مش كده؟ والأدلة كثيرة جدا وحرق عليهم البيوت وإلى آخره مش كده؟ طيب حديث أم ورقة وكان لها مؤذن وبيأذن لها خلاص. استدل ابن جرير الطبري والمزني على ان الرجل يجوز له التخلف عن الجماعة لان مؤذن ام ورقة كان يؤذن لها. فين الدليل؟ قال يحتمل انه ما كانش بيصلي معنا الصلاة. اذا انا اخذ حديث محتمل وارد به النصوص الصريحة الصريحة الصحيحة، واخذ صلاة الجماعة في المسجد غير واجب. ليه؟ لانه يحتمل ان مؤذن ام ورقة كان بيصلي معاه. ينفع؟ لا يا تفضل. اصبعه ويدور قال فلما طيب، ولان المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية كبور الأحبة على فعل ما لا يحل لها منعه بخلاف الرجل. نقول هذا تعليل جاء في مقابل النص، هذا تعليل منعت منه النساء بزيارة القبور جاء في مقابل النص. قال وعم يكره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها. طيب وهل فزوروها تدل على الكراهة؟ لا يمكن. ها؟ ايه قالوا عنه لا يكره بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فزورها. صحيح صحيح. اضطر في النهاية انه لان المذهب فيه ثلاثة اقوال: تحريم والكراهة والإباحة. تحريم الكراهة والإباحة. قال ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها. صحيح، كانت في سفر حج وهي عائدة مرت بقبر أخيها وزارته. قال وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تخرج لذلك ولا حتى لو خرج لا مانع. الأدلة كلها تدل على ذلك. وسنة لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وذكرنا إن السين والتاء في المستقدمين والمستأخرين للتوكيد وليس في الطلب. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تخذلنا بعدهم. لحد نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا عند مسلم. بقية السياق كله لفظ أحمد وهو صحيح. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم يعني في الدعاء لهم، ولا تفتنا بعدهم يعني بالدنيا، واغفر لنا ولهم. للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وبريدة وغيرهما رواه أحمد ومسلم. وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم صحيح. وذكرنا قبل ذلك أن التعليق لا ينافي الوقوع. التعليق لا ينافي الجزم بالوقوع، كقوله تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. مع أن الجزم بالوقوع حاصل، إلا أن الله تبارك وتعالى علق على المشيئة فقال لتدخلن، فلو قال المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله فلا مانع فلا مانع. أو يكون التعليق في الحديث على المكان، على وإن إن شاء الله بكم لاحقون في هذا المكان، أو يكون التعليق على الصفة وإن إن شاء الله بكم لاحقون على صفة الإيمان، لأن الإنسان عياذا بالله قد يضعف إيمانه قبل الموت وقد يرتد ولا يموت على الإيمان، وقد لا يموت ويلحق به في نفس المكان. إذا التعليق هنا إما أن يقال التعليق لا ينافي الجزم بالفعل، أو يقال التعليق على الصفة، أو يقال التعليق على المكان. قال وابتداء السلام على الحي سنة. هذا استطراد من المؤلف، الأصل أن يكون محله كتاب الأدب. قال وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أبشر السلام وما بمعناه ورده فرض كفاية، فإذا كان واحدا تعين عليه بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وعن علي رضي الله عنه مرفوعا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. ابتداء السلام عند الجمهور سنة، لكن يشكل عليه يا جماعة ما جاء عند مسلم من حق المسلم على المسلم، وذكر منها وإذا لقيته أن تسلم عليه. ولا أدري ما هو الصالح عند الجمهور، لكن نبقى على قول الجمهور حتى يعني نحقق النصر. نبقى على مذهب الجمهور في أن إلقاء السلام سنة، وإن كان يشكل عليه أنه إذا لقاه في مكان موحش، إذا لقيه في مكان، هل يجب عليه أن يلقى على السلام ولا لا يجب؟ يجب عليه السلام. يجب. فننتظر حتى نحقق المسألة ونبقى على مذهب الجمهور. المسألة ما زالت تحتاج إلى نور. قال أبو هريرة والدار أصلا خليل. طيب كلها مستحب، كلها مستحب. الحديث يرجع عن الجماعة هذا ضعيف. في إسناده مجهول. وفي نفس الإسناد صدوق له مناكير. خلاص أصبح عندنا إسناد فيه مجهول وفيه صدوق له مناكير. خلاص وله إسناد آخر مرسل، له إسناد آخر مرسل. هل يرتفع الحديث لدرجة الحسن بإسناد مرسل معه إسناد فيه صدوق له مناكير وفيه مجهول؟ لا، ضعيف، حديث ضعيف، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. وتشميت العاطف إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. هذه رواية البخاري. وعنه رضي الله عنه أيضا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب العجب ان الحديث اللي اورده الشارح ها يدل على ماذا؟ عنه فرض عين، والشارح نفسه يوافق المؤلف. صحيح. طيب كيف يوافق المؤلف بانه فرض كفايه وياتي بدليل يدل على انه ايه فرض عين؟ لانه قال فحق على ايه كل، وكل من صيغ العموم. صحيح. صحيح. لذلك نقول التشميت في مقابل التحميد، ان حمد فشمته والا فلا. عند مسلم عطس رجل في مجلس نصر فحمد الله فشمته، وعطس آخر فلم يحمد الله فلم يشمته، فقال الآخر له الثاني يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، قال أما هو فقد حمد الله، بالمفهوم أنك أنت لم تحمد الله. إذن نقول التشميت في مقابل التحميد، إن حمد الله شمته وإلا فلا. وإلا فلا. إيه إيه فعلا ما هو الاثنين يعني يرحمك الله يقول يرحمنا ويرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم يغفر الله لنا ولكم ورب الثالث ولكم ايه نعم صحيح. لكن خلي بالك لفظ على كل حال في رواية أبي داود شديد، لفظ على كل حال عندك في الحديث عند أبي داود شديد، ولذلك أعرض عنها الإمام البخاري وغيره. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. قال أحمد وفي الغنية يعرفه كل ميت وهذا الوقت آكد. وقال ابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك. كل هذا الكلام يحتاج إلى دليل. كل ما ذكره، شوف ابن القيم الآن المؤلف ينقل عن من؟ ابن القيم. ابن القيم وقع في حفرة ابن عبد البر. ابن القيم ينقل هذا الكلام عن ابن عبد البر. شو اسمه؟ مذهبه أن الموت يسمعه. ولا دليل عليه. كل ما ذكره المؤلف في الكلمتين دول يحتاج إلى دليل. لا يصح إلا ما جاء عند النسائي بإسناد صحيح أن الرجل إذا مات سئل عن فلان وفلان، سئل عن فلان وفلان، يعني أرواح المؤمنين تتلاقى بعد الموت، هذا صحيح عند النسائي ولا طعن في إسناده. أما غير ذلك فلا صح. كن يسمع ما يسمعش، يوم الجمعة قبل الصلاة آكد، أمثال هذه الأشياء ابن عبد البر يذكرها في التمهيد وكلها ضعيف لم يأتي فيها بإسناد صحيح. ابن القيم نقل عنه والمؤلف نقل عنه القيم ولا صح في هذا الشيء. لا عند الموت، لا يعني عند عند الموت، لا يعني عند الموت تلتقي الأرواح، أرواح المؤمنين لا ندري الله أعلم، لكن جاء ما يدل على أنها تلتقي عند النسائي، وأصح حديث في لقاء الأرواح فقط في جلقي. ويتأذى بالمنكر عنده ويندفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين استفاضة الآثار رحمك الله بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عنده ويصر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. كل هذا لا دليل عليه البحث. حي في قبره يسمع ويعلم ويحزن ويتأثر، كل هذا لا دليل عليه قبره. لم يأتي شيخ السلام رحمه الله تعالى بدليل يدل على هذه الأشياء، فلا دليل. صحيح عن فرض عين على الكل دي رواية البخاري، لكن على كل حال شذ عند أبي داود، يعني لا يقول الحمد لله على كل حال وإنما يقول الحمد لله فقط. إيه نعم على كل ما سمعه، كل ما سمعه فحق على كل من سمعه أن يشمته، واجب واجب كل من سمعه. يكفي فيه الواحد، لا مفروض فيه ثاني، يكفي فيه الواحد، يكفي رب السماء. نعم صحيح، في الثالثة تقول له شفاك الله. نعم صحيح، لا يا أخي اجتماع العزاء بغير منكرات والبحث موجود مع محمود دراء، خدوا مني من سنة وما جابوليش لحد دلوقتي، انت فكرتني وكان المفروض بعد ما خدوا يجيبوا يجيبوه وتصوروه، كلها تاخد له منها نسخة والأحاديث أنا ذاكرها كلها والبحث طويل ولعلك لا تجد نسخة. إن الاجتماع للعزاء جائز ولا نهي، ورد في حديث عائشة عند البخاري في كتاب الجنة. بعد صحيح مسلم احنا قلنا كان ده كله.